وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم فليرتقوا في الأسباب.

فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل وكل من

المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول. لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن هو إلا ذكر ولتعلمن نبأه بعد حين. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا ولدا لاصطفى